وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم فاسجدوا لله وعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة شق الخوف وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم يوم يدعو خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصب ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني معلوم ففتحنا قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على فدعا ربه Oh,